ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني وقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من ناد. شكر الله لكم هذه التلاوة الطيبة مستمعين الكرام. كان هذا الترتيل للشيخ محمد الحيدان من سورة الزمر، هذه السورة المكية وعدد آياتها 75 آية. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. نعم شيخ محمد، حبينا نريحك شوي، طلعنا الفاصل على أساس تريح بعدها التلاوة الطيبة ما شاء الله تبارك الله. شيخ محمد، نريد أن نبدأ معك يعني برحلة الحفظ وسرد مختصر لرحلتكم في حفظ القرآن الكريم، وأنتم أيضا أميتم المصلين في أكثر من مسجد حتى استقر بكم الحال الآن في جامع ناصر الناصر في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير والسداد والبركة في القول والعمل. اللهم آمين. رحلتي مع القرآن رحلة أي شخص أراد أن يحفظ القرآن ووفق لذلك، وبفضل الله سبحانه وتعالى أرى صحوة طيبة في هذا الاتجاه وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى في العالم أجمع، وهذا خير عظيم ولله الحمد. والحفظ يسير على من يسر الله له، ومن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى يسر الله سبحانه وتعالى، إلا أن عليه أن يستشعر النية في كل حين وآن. والوسيلة الأقوى والأنفع في حفظ القرآن الكريم هي الثبات والاستمرار والعزيمة وتتويج ذلك لخطر الله سبحانه وتعالى. شيخ محمد، نحن نذيع في البرنامج مجموعة من التلاوات وقمنا بتقسيمها ما بين تلاوة مرتلة وتلاوة مجودة، وأحد هذه التقسيمات هي اختيار من تلاوات المساجد. برأيك هل ترى لهذه التلاوة خصائص مختلفة عن غيرها، خاصة التلاوات التي تسجل من صلاة التراويح في المساجد؟ أنا كمستمع ألحظ الفرق بين تلاوة الإمام على المصلين والتلاوة التي تكون بغير الإمام أو في الاستديو. قد تكون في الصلاة مع استشعار الإمامة وأن الإمام يقاد الله سبحانه وتعالى، وصلاة يجتمع فيها سجود والركوع والخضوع وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقد يكون التلاوة أثر يغاير التلاوة التي تكون للشخص إذا كان بمفرده بغير الصلاة. وأظن أغلب المستمعين يفرقون في ذلك، لا سيما الإمام عندما يقرأ ويستشعر حقيقة من التكبير، فعندما يقول الله أكبر وهو إمام والناس تستمع إلى صلاته وإلى تلاوته وهو في محك عظيم و يعني قد تزل فيه كثير من الأقدام فيما يتعلق بالنية والالتفات إلى المصلين وإلى ثنائهم أو إلى مديحهم. فحينما يكبر يقول الله أكبر يستشعر أن كل من خلفه هم دون ذلك، الله سبحانه وتعالى أكبر وأجل من أن ألتفت إلى غيره. فإذا بدأ بالفاتحة حمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ له صوتا ليس له فيه أي منه، ليس له فيه أي منه، وإنما من الله سبحانه وتعالى، والتلاوة والفاتحة والقرآن والآيات كلها من الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله سبحانه وتعالى ثم تتلو تلك الآية، آية عظيمة الرحمن الرحيم، فما زال الله سبحانه وتعالى يتفضل على التالي على الإمام بالرحمة وكونه صفاه لإمامة المصلين، وهناك من يتأثر وهناك من يتوب الله سبحانه وتعالى، وهناك من يستشعر الآيات قد يستشعرها الإمام وإنما المصلي والمأموم يستشعرها، فيحمد الله سبحانه وتعالى هذا الإمام على تلك الفضائل العظيمة، هو يعلم أنها من الرحمن الرحيم، ثم يتلو الآية التي بعدها مالك يوم الدين، فيعلم أنه ذليل أمام مالك عظيم، ثم تأتي إياك نعبد وإياك نستعين، فيشد على نفسه ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن العبادة إنما هي لله والاستعانة به، فيخلص الله سبحانه وتعالى. هذا أظن ذلك يعني يؤدي إلى نتيجة، وهي التفريق بين التلاوة التي تكون في الإمامة وفي الشكل نعم. أو في غيرها. لعله سابقا كان الإمام حين يصلي بالناس يسمع من خلفه، أما الآن مع وجود التسجيل وأحيانا النقل المباشر وأحيانا ربما لا يرغب هو التسجيل، لكن من خلفه يسجلون ويذيعون وينشرون لحظة يعني بعد السلام بدقائق تنتشر هذه التلاوة وهذا التسجيل، هذا يضاعف المسؤولية على إمام المسجد حين الصلاة فيما يتعلق بالمراجعة والضبط في التلاوة. صحيح صحيح، فيها الغرم وفيها الغن. نعم، يقودني هذا إلى السؤال، أنه بعض القراء والذين حفظوا وراجعوا القرآن هل يعتمدوا على هذا الضبط الذي نشأوا عليه، أو أن كل صلاة تحتاج إلى مراجعة؟ والله يختلف باجتهاد القارئ والحافظ، فهناك من يتولى الإمام ويصلي دون أن يراجع لإتقانه وضبطه وكثرة مراجعته، وهناك من يضطر إلى المراجعة والتثبت والتأكد، وأنا من هؤلاء. نعم، حين يقرأ المصلي الإمام من حفظ أو يقرأ من تلاوة، أحيانا بعض الأئمة يقرؤون من تلاوة، هل يختلف هذا فيما يتعلق ب الأداء الجيد في الصوت خاصة؟ يختلف إذا كان متقن التلاوة، أما إذا كان غير متقن والحفظ ركيك سيؤدي إلى ضعف الأداء وإلى ذهاب الخشوع، وسينشغل بالأخطاء عن التدبر وعن حسن الأداء. وبالنسبة للمأموم الأفضل له أن يصلي خلف حافظ؟ في الحقيقة يعني قد لا يفرق بعض المؤمنين بين الإمام الذي يقرأ، لكن الذي يعلم بأن الإمام يقرأ عن ظهر غيب قد يجد في ذلك لذة أكثر من الذي يقرأ من المصحف. نعم، شيخ محمد، على المستوى الشخصي هناك مجموعة من الإصدارات التي خرجت لك، يعني تلاوات سجلت من صلاة التراويح من عدة مساجد في سنوات مضت، هل هناك تسجيلات خاصة قمت بتسجيلها في استوديو أو مصحف مثلا مرتل تعمل عليه أو انتهيت منه؟ بفضل الله انتهيت من تسجيل المصحف في استوديو وقيد المراجعة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله يعني بركة وخير لي في دنياي وبعد ما. اللهم أمين. نسبة رضاك عما انتشر من تسجيلات لك؟ لأنه تعرف أحيانا التسجيلات التي تكون من الصلوات ربما لا تسمح الفرصة بمراجعتها وينتشر منها الكثير. أيوه، هذا مؤسف يعني شيء مؤسف الله، وأتحسر على بعض التلاوات التي نزلت أو انتشرت وفيها أخطاء التجويد أخطاء في التلاوة، لكن يعني حسبي أن هناك من إن شاء الله سيصحح إن شاء الله بإذن الله. اعتدنا أن نختم لقاءنا كما بدأناه بتلاوة قارئ، أن نختمه برسالة قارئ. دقائق لديك شيخ محمد، بماذا تود أن تختم هذا الحوار؟ بوصايا لعلها تكون مختصرة إن شاء الله ولو طل عليكم. الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى وهي الوصية من الله للأولين والآخرين، ثم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا عليه عماد الدين، فعماد الدين علي على ذلك وعلى المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. وبعد ذلك الوصية بالوالدين برا وإحسانا وتبللا وإكراما، ففيه خير عظيم وفيه بركة ظاهرة. والوصية التي تليها هي العناية بالعلم الشرعي والتفقه في الدين، ففي ذلك النور من تفقه النور في الظلم والعاصم من الفتن، لا سيما في زماننا هذا. التفقه والعلم الشرعي مطلب لازم وفرض على الجميع. ثم الوصية الأخيرة أو عفوا التزوج فرض على الجميع، أقول أنه واجب علينا أن يبذل كل منا ما بوسعه لتعلم العلم الشرعي ورفع الجهل عن نفسه. والوصية الأخيرة هي المصابرة مع أهل الخير وأهل الدين والتآمر بالمعروف، يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، وهو ما أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قال وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الوصايا المختصرة أسأل الله تعالى أن يجعل فيها خيرا وبركة لي وللمستمعين والمستمعات. اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحيدان إمام جامع ناصر بن عبد الله الناصر في مدينة الرياض، أن كنت معنا في هذه الدقائق في فقرة ضيف الأسبوع من برنامج مع القرآن. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. أمين وإياك في أمان الله. نعم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام إلى التلاوة الثانية في هذه الحلقة، وهي تلاوة مجودة من سورة المنافقون للشيخ محمد محمود الطبلاوي. الشيخ محمد نقيب القراء المصريين، وهو من كبار القراء القدامى الذين ما زالوا على قيد الحياة حفظهم الله. نستمع إلى هذا الترتيل المجود من سورة المنافقون. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يعلم فصدوا عن لا والله استمعنا إلى هذه التلاوة المجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي، وقد كانت ترتيل من سورة المنافقون، وهذه السورة ابتدأت بإيراد صفات المنافقين التي من أهمها الكذب في ادعاء الإيمان وحلف الأيمان الفاجرة الكاذبة، بالإضافة إلى جبنهم وضعفهم وتآمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وصدهم الناس عن دين الله. ثم ذكرت السورة موقفهم المخزي والمستعلي وادعاؤهم العزة ونفي المؤمنين، وختمت السورة بحث المؤمنين على التضامن والطاعة وعبادة الله وإنفاق الأموال في سبيل الله لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج قبل انقضاء الأجل أو فوات الأوان، فإن الأجل لا يتأخر لحظة.